بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. وبعد، الحديث 24 من أحاديث 40 النووية، يقول فيه الإمام النووي: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا سبحانه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم كان من عادة الراوي عن أبي ذر وهو أبو إدريس الخولاني، كان إذا أراد رواية هذا الحديث يجثو على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث. وهذا الحديث يقول فيه: فيما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهذا يسمى حديث قدسي، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ليس قرآنا ولكنه من كلام الله سبحانه وتعالى، عبر به النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث العظيم الجليل الذي فيه إظهار لعظمة الله جل في علاه وفقر الناس كلهم إليه سبحانه وبحمده: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بدأ بهذه القضية، يعني كل ما سأذكره بعد هذه القضية إنما هو من كسبكم وفعلكم، من استحق الخير سيجزى به ومن استحق الشر سيجزى به، من فعل ذلك يجزى به، أما أنكم تظلمون فلا تظلمون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على الناس، وهذا غريب. فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يقع شيء في أمره وحكمه من الظلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين هذه الحقيقة على هذه الصورة حتى يقطع العذر لأي إنسان أن هذا الظلم أنا حرمته على نفسي. ولذلك نجد أن من فضائل، يعني من الفضائل التي ذكرت في القرآن والسنة مما يغفر الله بها الذنوب، ما يعني يصيب الإنسان ليس بالرجاء وإنما بالتواكل إذا ما وازن الميزان الحقيقي للإيمان. يعني من الفضائل ذكر تقوله كما ذكرنا في الحديث الذي قبله: يملأ ما بين السماوات والأرض، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تملأنا الميزان وترضي الرحمن، ويرحم من الفضائل. فهذا من يعني آثار هذه المسألة العظيمة: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كما أن الله حرمه على نفسه سبحانه وبحمده، إذن الله سبحانه وتعالى يحرمه على عباده. ولذلك الله سبحانه وتعالى من شدة تحريمه للظلم جعل دعوة المظلوم مستجابة حتى لو كانت من كافر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذ قال: إنك ستأتي قوم أهل كتاب، وذكر له أنك ستدعوهم، أول ما تدعوهم إلى لا إله إلا الله ثم إقامة الصلاة ثم الزكاة، ثم قال: واتقي دعوة المظلوم. بعد ما تكلم عن الزكاة قد يمكن أنك تأخذ شيء أو حاجة أو كذا، أو حينما تقيم عليهم شرع الله فيعني تشد عليها، فيقع منك ظلم يا معاذ. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الكلام لمعاذ الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم من أهل كتاب اليهود في اليمن، ومع ذلك يحذرهم من الظلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الضلال عدم إدراك الهداية، وليس معناها أنك منحرف وفي معصية وغيرها. فلذلك الله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنه كان ضالا. هل النبي عليه الصلاة والسلام ضل بمعنى أنه وقع في الشرك وهذه الأمور؟ لا، عليه الصلاة والسلام عصره الله من ذلك، ولكنه كان ضالا ما اتضح له طريق الهداية. وين طريق الحق؟ ما الذي يريد الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا؟ هذا ضلال، ما في وضوح، لكن الله سبحانه وتعالى يدلنا على ذلك. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا الهداية منه. ولكن نحن نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى والثبات عليها. يا عبادي كلكم جائع، هذه الأولى حاجة النفوس، قضية الهداية. الآن حاجة الجسد، كلكم جائع. لا تظن فقط عندي قضية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني بعض أهل الانحراف يتكلمون عن أن الجنة والنار أمور نفسية، جزاءها نفسي، يجد الإنسان لذة في قلبه وخلاص، لكن الجسد ما ينعم، ما يذوق النعيم. هذا تفسيرهم يعني، وهذا انحراف. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن الجانب النفسي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. وأيضا قضية الجسد، حياتكم معاشكم ليس فقط الحياة الأخرى بل الدنيا، ما يتكدك وجدك واجتهادك ومعرفتك وحسن تدبيرك، وإنما كلكم جائع. الأصل فيكم أنكم كلكم جائعون إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ولذلك الناس يطعمون في هذه الدنيا وإن كانوا كفار رحمة من الله جل في علاه وإقامة للحجة عليه. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم أو أكسكم. والمراد من هذه الأمثلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تبليغ افتقار العباد لله سبحانه وتعالى وانقطاع حولهم وقوتهم إلا من حول الله سبحانه وتعالى وقوته. ولذلك يتكلم الله سبحانه وتعالى هنا عن قضية العري، أن الأصل فيكم أنكم عرة إلا من من الله عليه سبحانه وتعالى بالستر والصيانة. الله يذكر هذه الأمثلة حتى يبين افتقارنا له سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. فمن عادتكم ومما فطرتم عليه النقص والخطأ، فسيقع منكم ذلك في الليل والنهار. طيب هل يسد الله باب الرجاء؟ لا، بل يبين سعة فضله سبحانه وتعالى. وأنا أغفر الذنوب جميعا كبيرها وصغيرة، فالمطلوب فاستغفروني أغفر لكم أسامحكم أو جاوزكم وتجاوز عن هذه المعاصي. ثم يا عبادي، من ظن أنه بفعل هذه المعاصي وقد يكون في قلبه شيء من يعني تخيل القدرة التامة على يعني مجابهة الله سبحانه وتعالى ومعارضة في شرعه، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. ما يقع منكم ضر، أنت ما تضر نفسك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله سبحانه وتعالى غني الحميد، غني عنا وعن عبادتنا وغني عنا وعن أحوالنا كلها. هو الرب قبل أن يوجدنا، وهو الله قبل أن يخلقنا، وهو الرحيم قبل أن يرحمنا سبحانه وبحمده. فأسماؤه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وبحمده جلاله وبهاءه وعظمته قبل أن يوجد الخلق سبحانه وبحمده، فهو الخالق ولا يوجد مخلوق. هذا جلال الله وعظمته سبحانه وبحمده، ليس قائم على وجود الخلق وانعدامه. فلن تبلغ ضري، وقال لكن تبلغ نفعي. وأيضا يؤكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة بهذه الأمثلة العظيمة. لو أن إنسكم أولكم وآخركم من آدم إلى آخر واحد تقوم عليه القيامة، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، كلنا على قلب أعظم رجل في التقوى كمحمد صلى الله عليه وسلم، هل سيزيد الله سبحانه وتعالى شيء؟ هل سيفعل الله سبحانه وتعالى؟ ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لماذا؟ لأنكم أصلا مخلوقين لعبادتي، فإحسانكم لن ينفعني وإساءتكم لن تضرني سبحانه وتعالى. ويعيد الله سبحانه وتعالى نفس القضية، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، من باب التأكيد على هذه الحقيقة المطلقة، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، لو كلنا على قلب فرعون أو أبو جهل أو إبليس، ما نقص ذلك من ملك شيء. يكفي يعني مشهد من مشاهد عظمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يفنى الخلق كله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حتى إنه الله سبحانه وتعالى يعني مما ذكر الله لنا في كتابه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لا أحد يشهد ذلك الموقف، فينادي الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ ما في أحد، الخلق كله قد فني، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. هذا من جلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فلا ينقص في ملك الله سبحانه وتعالى إعراضنا عن عبادته وتقصيرنا في حقه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل واحد سأل شيء، فأعطيت كل واحد من هؤلاء مسألته، لا ينقص من خزائنه سبحانه وبحمده إلا كما ذكر، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، المخيط الإبرة، فأنا يسمون المخيط، حنا الشيء نسميه عندنا الميبر حق بيت الشعر هذا كذي نفس. فلو أدخلت هذه الإبرة وش سيعلق بها من ماء البحر؟ خلوا يعلق بها ما يعبي كوب البحر، هذا ما ينقص إذا نقص من ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك مما يذكر أن موسى عليه السلام لما ركب السفينة مع الخضر، وموسى طبعا ترك قومه وجاء يتعلم من الخضر، لأنه سأل أو سئل موسى هل تعرف أحد أعلم منك؟ قال لا، لأنه هو نبي الله، هو رسول الله في ذلك الزمن، وهو كريم الله، فالله سبحانه وتعالى عتب عليه، قال بلى عبدنا الخضر. فتخيل في موسى في علمه واطلاعه على الغيب الذي لا يعرفه أحد غيره بحكم أنه نبي ورسول، يعني من ذلك الجيل وذلك تلك الأمة ما يعرفون شيء من الغيب إلا ما أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام موسى، فيذهب إلى الخضر له أعلم منه. أو يعني هل قام في قلب موسى شيء يعني من يعني هو نعم قام في قلبه من إجلال هذا الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى يثني عليه ويجعل علمه أعلى من علم موسى. فراكبين في السفينة جاء عصفور وخذ له شرب من هذا البحر، هذا قطرتين وعصفور شبيه من البحر. فقال له خضر، قال يا موسى والله ما علمي وعلمك أنا وياك في علم الله سبحانه وتعالى إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر، هل قطرتين هذا علمي وعلمك، وهذا العلم اللي عندي وعندك على أنه قطرة هو من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما هو حنا اللي اكتسبناه، لا من فضل الله، الله من عليه بين الناس كلهم، جعلك أنت رسول وجعلني أنا عاد نبي أو كذا على خلاف المذكور في الخبر. فلو أعطى الله كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم يعطينا الله سبحانه وتعالى حقيقة مطلقة أخرى، يا عبادي إنما هي أعمالكم، أنتم فقراء محتاجين، لولا تدبيره سبحانه وبحمده وحكمته ورزقه وإمداده لعباده ما وجد منكم أحد، وهو غني عن كل ما نقدم له سبحانه بحمده. طيب لماذا؟ فيعطينا الله سبحانه وتعالى أن ما تفعلونه هي أعمالكم، وأنا أحصيها لكم، معكم ملائكة وتكتب الكتب وصحف وتوزن فأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الهداية بيده والتوفيق بيده والسداد بيده سبحانه وبحمده. فإذا أحسنت في هذا معناه أن الله شملك برعايته ولطفه وإحسانه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ لأن الله أعطاك القدرة وأعطاك الاختيار وأرسل لك الأنبياء وأنزل لك الكتب وقال لك إحسانك لن يزيدني وإساءتك لن تنقصني، وإنما هي جنة ونار وستحاسب على ما تقدم وأعمل. فإذا قدمت على الله سبحانه وتعالى وقد خسرت وأسأت فلا تلوم إلا نفسك، فأنت الذي أوردت نفسك هذا المولد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يكسونا سبحانه وبحمده وأن يطعمنا وأن يهدينا وأن يأخذ بنواصينا للحق والتقوى ويثبتنا على هدايته، وأن لا نجد يوم القيامة إلا خيرا نحمد عليه ربنا سبحانه وبحمده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.